بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 19 من مجالس قراءة تفسير العلامة الإمام الشوكاني فتح القدير على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العيزري حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ضحى يوم الاثنين 28 من شهر جمادى الآخرة لعام 43 و400 ألف، وقد وصل بنا المقام إلى الآية 47 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قد تقدم تفسيره، وإنما كرر ذلك سبحانه توكيدا للحجة عليهم وتحذيرا لهم من ترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قرنه بالوعيد وقوله واتقوا يوما وقوله وأني فضلتكم معطوف على مفعول اذكروا، أي اذكروا نعمتي وتفضيلي لكم على العالمين. قيل المراد بالعالمين عالم زمانهم، وقيل على جميع العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وقال في الكشاف على الجم الغفير من الناس كقوله باركنا فيها للعالمين، يقال رأيت علما من الناس يراد الكثرة. انتهى. شيخ، علما أو عالما من الناس؟ هنا بارك الله فيك، مكتوب علما؟ أي نعم، لا أيضا يعني صححته. لا لا. قال الرازي في تفسيره، وهذا ضعيف، لأن لفظ العالم مشتق من العلم وهو الدليل، وكل ما كان دليلا على الله كان علما وكان من العالم، يعني فهي كما ذكر. قال وهذا تحقيق قول المتكلمين: العالم كل موجود سوى الله، وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض المحدثات. انتهى. وأقول هذا الاعتراض ساقط. أما أولا فدعوى اشتقاقه من العلم لا برهان عليه، وأما ثانيا فلو سلمنا صحة هذا الاشتقاق كان المعنى موجودا بما يتحصل معه مفهوم الدليل على الله الذي يصح إطلاق اسم العالم عليه، وهو كائن في كل فرد من أفراد المخلوقات التي يستدل بها على الخالق، وغايته أن جميع العالم يستلزم أن يكونوا مفضلين على أفراد كثيرة من المحدثات. وأما أنهم مفضلون على كل المحدثات في كل زمان فليس في اللفظ ما يفيد هذا، ولا في اشتقاقه ما يدل عليه. وأما من جعل العالم أهل العصر فغايته أن يكونوا مفضلين على أهل عصور لا على أهل كل عصر، فلا يستلزم ذلك تفضيلهم على أهل العصر الذين فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم ولا على ما بعده من العصور. قال ومثل هذا الكلام ينبغي استحضاره عند تفسير قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وعند قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وعند قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإن قيل إن التعريف في العالمين يدل على شموله لكل عالم، قلت لو كان الأمر هكذا لم يكن ذلك مستلزما لكونهم أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإن هذه الآية ونحوها تكون مخصصة لتلك الآيات. وقوله واتقوا يوما أمر معناه الوعيد، وقد تقدم معنى التقوى. قال والمراد باليوم يوم القيامة أي عذابه. وقيل لا تجزي نفس عن نفس، وقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا في محل نصب صفة ليوم، والعائد محذوف. قال البصريون في هذا وأمثاله تقديره فيه، وقال الكسائي هذا خطأ بل التقدير لا تجزيه، لأن حذف الظرف لا يجوز ويجوز حذف الضمير وحده. وقد روي عن سيبويه والأخفش والزجاج جواز الأمرين. هنا يا شيخ مكتوب وقد روى، لعل الأصح وقد روي. ثم قال رحمه الله تعالى ومعنى لا تجزي لا تكفي وتقضي. يقال جزى عني هذا الأمر يجزي أي قضى، واجتزأت بالشيء أجتزي أي اكتفيت. قال ومنه قول الشاعر فإن الغدر في الأقوام عار وإن الحر يجزي بالكراع. والمراد أن هذا اليوم لا تقضي نفس عن نفس شيئا ولا تكفي عنها، ومعنى التنكير التحقير أي شيئا يسيرا حقيرا، وهو منصوب على المفعولية أو على أنه صفة مصدر محذوف أي جزاء حقيرا. قال والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الاثنان، تقول استشفعته أي سألته أن يشفع لي أي يضم جاهه إلى جاهك عند الشافع عند المشفوع إليه ليصل النفع إلى المشفوع له. وسميت الشفعة شفعة لأنك تضم ملك شريكك إلى ملكك. قال رحمه الله تعالى وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو تقبل بالمثنات الفوقية لأن الشفاعة مؤنثة، وقرأ الباقون بالياء التحتية لأنها بمعنى الشفيع. قال الأخفش الأحسن التذكير، وضمير منها يرجع إلى النفس المذكورة المذكورة ثانيا أي إن جاءت بشفاعة الشفيع، ويجوز أن يرجع إلى النفس المذكورة أولا أي إذا شفعت لم يقبل منها. والعدل بفتح العين الفداء وبكسرها المثل، يقال عدل وعديل للذي ماثل في الوزن والقدر. وحكى ابن جرير أن في العرب من يكسر العين في معنى الفدية، والنصر العون والأنصار الأعوان. وانتصر رجل انتقم، والضمير أي هم يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالنكرة في سياق النفي، والنفس تذكر وتؤنث. ثم قال وقوله وإذ نجيناكم متعلق بقوله اذكروا، والنجاة النجوة من الأرض وهي ما ارتفع منها ثم سمي كل فائز ناجيا. قال وآل فرعون قومه، وأصل آل أهل بدليل تصغيره على أهيل، وقيل غير ذلك وهو يضاف إلى ذوي الخطر. وقال الأخفش إنما يقال في الرئيس الأعظم نحو آل محمد، ولا يضاف إلى المدينة إلى البلدان، فلا يقال من آل المدينة. وقال الأخفش قد سمعناه في البلدان قالوا آل المدينة. واختلفوا هل يضاف إلى المضمر أم لا، فمنعه قوم وسوغه آخرون وهو الحق. ومنه قول عبد المطلب وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. وفرعون قيل هو اسم ذلك الملك بعينه، وقيل إنه اسم لكل ملك من ملوك العمالقة، كما يسمى من ملك الفرس كسرى، ومن ملك الروم قيصر، ومن ملك الحبشة النجاشي. واسم فرعون موسى المذكور هنا قابوس في قول أهل الكتاب. وقال وهب اسمه الوليد بن مصعب ابن الريان. وقال المسعودي لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية. وقال الجوهري إن كل عات يقال له فرعون وقد تفرعن وهو ذو فرعنة أي دهاء ومكر. وقال في الكشاف تفرعن فلان إذا عتى وتجبر. قال ومعنى قوله يسومونكم يولونكم قاله أبو عبيدة وقيل يذيقونكم ويلزمونكم إياه وأصل السوم الدوام ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعية ويقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها. وقال في الكشاف أصله من سام السلعة إذا طلبها كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونكم عليه انتهى. قوله سوء العذاب أشده وهو صفة أو أشده وهو صفة مصدر محذوف أي يسومونكم سوما سوء العذاب ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا. وهذه الجملة في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ مقدر ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال أي سائمين لكم. وقوله يذبحون وما بعده بدل من قوله يسومونكم. وقال الفراء إنه تفسير لما قبله وقرأه الجماعة بالتشديد وقرأ ابن محيصن بالتخفيف. والذبح في الأصل الشق وهو فري أوداج المذبور والمراد بقوله تعالى ويستحيون نساءكم هنا يا شيخ والمراد يعني وضعتم الكسرة على الدال قال هذا خطأ مطبعي صحيح نعم. والمراد بقوله تعالى ويستحيون نساءكم يتركونهن أحياء ليستخدموهن ويمتهنونهن وإنما أمر بذبح الأبناء واستحياء البنات لأن كانت أخبروه بأنه يولد مولود يكون هلاكه على يده وعبر عن البنات باسم النساء لأنه جنس يصدق على البنات. وقال الطائفة إنه أمر بذبح الرجال واستدلوا بقول نساءكم والأول أصح بشهادة السبب. قال ولا يخفى ما في قتل الأبناء واستحياء البنات للخدمة ونحوها من إنزال الذل بهم وإلصاق الإهانة الشديدة بجميعهم لما في ذلك من العار. قال والإشارة بقوله وفي ذلكم إلى جملة الأمر والبلاء يطلق تارة على الخير وتارة على الشر فإن أريد به هنا الشر كانت الإشارة بقوله وفي ذلكم بلاء إلى ما حل به من النقمة بالذبح ونحوه وإن أريد به الخير كانت الإشارة إلى النعمة التي أنعم الله عليهم بالإنجاء وما هو مذكور قبله من تفضيلهم على العالمين. وقد اختلف السلف ومن بعدهم في مرجع الإشارة فرجح الجمهور الأول ورجح الآخرون الآخر. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء وفي الخير أبليته إبلاء وبلاء. قال زهير جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاه ما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. قال وقوله وإذ فرقنا متعلق بما تقدم من قوله اذكروا وفرقنا فلقنا وأصل الفرق الفصل ومنه فرق الشعر وقرأ الزهري فرقنا بالتجديد. قال والباء في قوله بكم قيل هي بمعنى اللام أي لكم وقيل هي الباء السببية أي فرقناه بسببكم أي فرقناه بسببكم. وقيل إن الجار والمجرور في محل الحال أي فرقناه ملتبسا بكم أو متلبسا بكم. والمرادها هنا أن فرق البحر كان بهم أي بسبب دخولهم فيه أي لما صاروا بين الماءين صار الفرق بهم. وأصل البحر في اللغة الاتساع أطلق على البحر الذي هو مقابل البر لما فيه من الاتساع بالنسبة إلى النهر والخليج ويطلق على الماء المالح ومنه أبحر الماء إذا ملح. قال نصيب وقد عاد ماء الأرض بحرا فزادني إلى مرضي أن أبحر المشرب العذب. قال وقوله وأفأنجيناكم أي أخرجناكم منه وأغرقنا آل فرعون قال فيه. وقوله أنتم تنظرون في محل نصب على الحال أي حال كونكم ناظرين إليهم بأبصاركم. وقيل معناه أنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى البعض الآخر من السالكين في البحر. وقيل نظروا إلى أنفسهم ينجون أو ينجون وإلى آل فرعون يغرقون. والمراد بآل فرعون هنا هو وقومه وأتباعه. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا تلا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مضى القوم وإنما يعني به أنتم. وأخرج ابن جرير عن سفيان بن عيينة قال في قوله اذكروا نعمتي هي، قال هي أيادي الله وأيامه، أي وأيامه. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال نعمة الله التي أنعم بها على بني إسرائيل فيها سمي وفيها سوى ذلك، عفوا فيما سمي وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله وأني فضلتكم على العالمين قال فضلوا على العالم الذي كانوا فيه ولكل زمان عالم. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد النحوة. وأخرج ابن أبي حاتم بن جرير عن أبي العالية في قوله فضلتكم على العالمين قال بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على من كان في ذلك الزمان فإن لكل زمان عالما. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا قال لا يغني نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا. وأخرج ابن جرير عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من آل الشام قال أحسن الثناء عليه قال قيل يا رسول الله ما العدل قال العدل الفدية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس النحوة. وقال قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قال وأخرج عبد الرزاق عن علي في تفسير الصرف والعدل قال التطوع والفريضة. قال ابن كثير وهذا القول غريب ها هنا، والقول الأول أظهر في تفسير الآية. شيخ يعني كأنه هذا في تفسير الصرف العدل من قوله لا يقبل منه صرف ولا عدل. نعم نعم هو تفسير نعم هو صرف العدل الفريض والنافلة ما جاء عن علي رضي الله عنه. هنا هو يريد أن يعرف أن يذكر تفسير العدل لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يأخذ ولا يعني ينفعها شفاعة ولا يأخذ منها عدل. المقصود هنا يريد أن يعرف أن يقف على تفسير العدل أنه ليس المقصود به إلا الفدية وليس المقصود به الفريضة والنافلة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال قالت الكهنة لفرعون إنه يولد في هذا العام مولود يذهب بملكه، فجعل فرعون على كل 1,100 رجل وعلى كل 110 وعلى كل 10 رجلا، فقال انظروا كل امرأة حامل في المدينة فإذا وضعت حملها فإن كان ذكرا فذبحوا وإن كان أنثى فخلوا عنها، وذلك قولوا يذبحون أبناءكم ويسعيون نساءكم. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله يسومونكم سوء العذاب قال إن فرعون ملكهم 400 سنة، فقالت أول كان إنه سيولد العام بمصر غلام يكون هلاكك على يديه، فبعث في أهل مصر نساء قوابل فإذا ولدت امرأة غلاما أتي به فرعون فقاتله أو أتي به فرعون فقتله ويستحيي الجواري. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بلاء من ربكم عظيم يقول نعمة. وأخرج وكيع عن مجاهد النحوة. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله وإذ فارقنا بكم البحر فقال إي والله لفرق البحر بينهم حتى صار طريقا يابسا يمشون فيه فأنجاهم الله وأغرق آل فرعون عدوهم. وقد ثبت في الصحيحين وغيره. نعم شيخ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ شيخ عبد الرحمن. حياك الله شيخ عبد الله، اهلا وسهلا. انا قعدت اتامل هذه الايه فسبحان الله خطر في بالي كيف ان آل فرعون او فرعون كان نعم. يقتل الاولاد ويدع البنات بعكس كفار قريش كانوا يعيدون البنات ويفرحون بالاولاد. سبحان الله وقفت عند هذا المشهد. اختلاف السبب يعني اختلف السبب اختلفت النتيجة. نعم صدقت. هذا سبحان الله من من من من التأمل في القرآن والفرق الزمان في في زمن عن نعم. زمن عندما يأتي السياق في القرآن الكريم. أحسنت مبارك. أحسن الله عليكم. قال وأخرج وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية يسأله عن أمور منها عن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة، فكتب معاوية لابن عباس فأجاب عن تلك الأمور وقال وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر الذي أفرج عن أو أفرج عن بني إسرائيل. ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى زيادة على ما هنا عند تفسير قوله تعالى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم قال الله تعالى وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله قرأ أبو عمرو وعدنا بغير ألف ورجحه أبو عبيدة وأنكر وعدنا قال لأن المواعدة إنما تكون من البشر فأما من الله فإنما هو التفرد بالوعد. على هذا وجدنا القرآن كقوله وعدكم وعد الحق وقوله وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين ومثله. قال أبو حاتم المكي وإنما قالوا هكذا نظرا إلى أصل المفاعلة أنها تفيد الاشتراك في أصل الفعل وتكون من كل واحد من المتواعدين ونحوهما، ولكنها قد تأتي للواحد في كلام العرب كما في قولهم داويت العليل وعاقبت اللص وطارقت النعل، وذلك كثير في كلامهم. قال وقراه الجمهور وعدنا. قال النحاس وهي أجود وأحسن، وليس قوله وعد الله الذين آمنوا من هذا في شيء، لأن وعدنا موسى إنما هو من باب الموافاة وليس هو من الوعد والوعيد في شيء، وإنما هو من قولك موعدك يوم الجمعة وموعدك موضع كذا، والفصيح في هذا أن يقال وعدته. قال الزجاج وعدنا بالألف ها هنا جيد، لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة، فمن الله سبحانه وعد ومن موسى قبول. قوله 40 ليلة، قال الزجاج التقدير تمام 40 ليلة، وهي عند أكثر المفسرين ذو القاعدة. هنا يا شيخ الكسرة على الواو. قال وهي عند أكثر المفسرين ذو القاعدة. شيخ محمد أحيانا قد يكون الطابع لما يعني أرسلنا إليه هذه الأشياء الضبط ربما أحيانا يستعجل أو يهم أو كذا فيجعل مكان يعني الفتحة كسرة أو يأتي بضبط حرف لم نضبطه، فهذا لا شك خطأ مطبعي هذا، لكن هذا نستفيد منه إن شاء الله في الطبعة القادمة بإذن الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وإنما خص الليالي بالذكر دون الأيام لأن الليلة أسبق من اليوم فهي قبله في الرتبة. ومعنى قولي ثم اتخذتم العجلة أي جعلتم العجلة إلها من بعده، أي من بعد مضي موسى إلى الطور. وقد ذكر بعض المفسرين أنهم عدوا 20 يوما و20 ليلة، وقالوا قد اختلف موعده فاتخذوا العجلة، وهذا غير بعيد منهم، فقد كانوا يسلكون طرائق من التعنت خارجة عن قوانين العقل مخالفة لما يخاطبون به بل ويشاهدونه بأبصارهم، فلا يقال كيف تعدون الأيام والليالي على تلك الصفة، وقد صرح لهم في الوعد بأنها 40 ليلة. وإنما سماهم ظالمين لأنهم أشركوا بالله وخالفوا موعد نبيهم عليه السلام، والجملة في موضع نصب على الحال. وقولوا من بعد ذلك أي من بعد عبادتكم العجلة، وسمي العجل عجلا لاستعجالهم عبادته كذا قيل، وليس بشيء، لأن العرب تطلق هذا الاسم على ولد البقر، وقد كان جعله لهم السامري على صورة العجل. وقوله لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا ما أنعم الله به عليكم من العفو عن ذنبكم العظيم، عن ذنبكم العظيم الذي وقعتم فيه. وأصل الشكر في اللغة الظهور، من قولهم دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف. قال الجوهري الشكر الثناء على المحسن بما أولاك من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. وقد تقدم معناه والشكران خلاف الكفران. والكتاب التوراة بالإجماع من المفسرين، واختلفوا في الفرقان. وقال الفراء وقطرب المعنى آتينا موسى التوراة ومحمدان الفرقان. وقد قيل إن هذا غلط، أوقعهما في أن الفرقان مختص بالقرآن، وليس كذلك، فقد قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. وقال الزجاج إن الفرقان هو الكتاب، أعيد ذكره تأكيدا، وحكي نحوه عن الفراء، أو حكى نحوه عن الفراء عن الزجاج. قال ومنه قول عنترة حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. قال وقيل إن الواو صلة، والمعنى آتينا موسى الكتاب والفرقان، آتينا موسى الكتاب الفرقان. والواو قد تزاد في النعوت كقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. وقيل المعنى أن ذلك المنزل جامع بين كونه كتابا وفارقا بين الحق والباطل، وهو كقوله ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. وقيل الفرقان الفرق بينهم وبين قوم فرعون، أنجى هؤلاء وأغرق هؤلاء. وقال ابن زيد الفرقان فراق البحر، وقيل الفرقان الفرج من الكرب، وقيل إنه الحجة والبيان بالآيات التي أعطاه الله من العصا واليد وغيرهما، وهذا أولى وأرجح، ويكون العطف على بابه، كأنه قال آتينا موسى التوراة والآيات التي أرسلناه بها معجزة له. قوله يا قومي، القوم يطلق تارة على الرجال دون النساء، ومنه قول زهير وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ومنه قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء. ومنه قوله ولوطا إذ قال لقومه أراد الرجال، وقد يطلق على الجميع كقوله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه، والمراد هنا بالقوم عبدة العجل. والبارئ الخالق، وقيل إن البارئ هو المبدع المحدث، والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال. وقد ذكر البارئ هنا بإشارة إلى عظيم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. والفاء في قوله فتوبوا للسببية، أي لتسبب التوبة عن الظلم. وفي قوله فاقتلوا للتعقيب، أي اجعلوا القتل متعقبا للتوبة. قال القرطبي وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عابدة العجل بأن يقتل نفسه بيده، قيل قاموا صفين وقتل بعضهم بعضا، وقيل وقف الذين عبدوا العجل ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلهم. وقوله فتاب عليكم قيل في الكلام حذف، أي فقتلتم أنفسكم فتاب عليكم، أي على الباقين منكم. وقيل هو جواب شرط محذوف، كأنه قال فإن فعلتم فقد تاب عليكم. قال وأما ما قاله قال وأما ما قاله صاحب الكشاف من أنه يجوز أن يكون خطابا من الله لهم على طريقة الالتفات فيكون التقدير، ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم بارئكم، فتاب عليكم بارئكم، فهو بعيد جدا كما لا يخفى. قال وقد أخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله أربعين ليلة قال ذا القعدة وعشا من ذي الحجة. وقد أخرج ابن جرير عنه في قوله من بعد ذلك قال من بعد ما اتخذتم العجلة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان قال الكتاب والفرقان فرق أو فرق بين الحق والباطل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وأخرج ابن جرير عنه أنه قال أمر موسى قومه عن أمر ربي أن يقتلوا أنفسهم، واختبأ الذين عكفوا على العجل، فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العيد فأخذوا الحناجر بأيديهم فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنهم عن 70,000 قتيل كل من قتل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي أنه قال قالوا لموسى ما توبتنا؟ قال يقتل بعضكم بعضا. قال فأخذ السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه لا يبالي من قتل حتى قتل منهم 70,000. فأوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا أيديهم وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقي. وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة. وأخرج أحمد في الزهدي وابن جرير عن الزهري نحو مما سبق. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قولي إلى باريكم قال خالقكم. أحسن الله عليك شيخ محمد، بارك الله فيك. إلى هنا إن شاء الله. نعم، هنا الشيخ نبيل يقول بيت زهير وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن من نساء؟ قال صوابه لست. صوابه ماذا؟ ولست، هنا مكتوب ما أدري وسوف إخال أدري، لعلها رواية شيخ. لعلها رواية. نعم. حفظك الله، بارك الله فيك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. آمين وياكم. طيب يا أخوة، الآن بعد 3 دقائق أو دقيقتين يبدأ درس إرشاد الساري لمن أراد المواصلة معنا، وجزاكم الله خيرا. من أراد فلينتقل إلى الزوم أيها الأخوة. انتقل إلى الزوم، سأغلق هاتفي.